ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. حي العروس اللي لها طيف وطيوف، واللي تخفى يذهل الإنس والجان، حتى الزهر حتى الزهر يوم على الدرب مصفوف، يرجي وقوف من على حلوة الأمكان، يرجي وقوف من على حلوة الأمكان. بالمزاين مليان. يعزفونك على دان اللي عليهم دمه الحسن معزوف بوتر منهم يعزفونك على دان يا دان دند من حشا قلب ملهوف في شوف سهر وسط بستان يا دان دندن من حشا قلب ملهوف في شوف سهر وسط بستان ملهوف في شوف سهر وسط حي العروس اللي لها طيف وطيوف واللي تخفى يذهل الإنس والجان حتى الزهر يوم على الدار بمصفوف يرجي وقوف من على حل ولمتان حي العروس اللي واللي تخفى حتى الزهر يوم يرجي وقوف كوتر منهم يعزفونك على دان يا دان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان اللي عليهم دمه الحسن معزوف كوتر منهم يعزفونك على دان يا دان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في اللي لها طيف وطيوف واللي تخفى يذهل الإنس والجان حتى الزهر يوم على الدار بمصفوف يرجي وقوف من على حل ولمتان حي العروس اللي واللي تخفى حتى الزهر يوم على الدار بمصفوف يرجي وقوف من الحسن معزوف كوتر منهم يعزفونك على دان يا دان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان اللي عليهم